فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب؟ وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة؟ ولذلك نحن نرى أنه واجب، وأن من لم يقم به فإنه آثم. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، يعني ليس عن جنابة. فإن قال قائل: ما الذي أوجبه؟ لماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه أوساخ؟ لأجل إزالة الرائحة. فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط، بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة. ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير، وإن لم تبدو لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباع. علمنا الحكم أم لم نعلم؟ فإذا قال قائل: توجبونه حتى في الشتاء؟ ألا ترحمون الخلق؟ قلنا: هذا من رحمة الخلق أن نقول قوموا به لتبقى أهل منكم، هذا من الرحمة. فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئا يدل الناس على وجوب. ثم نقول: إذن يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء، وهذا لم يقل به أحد. أما عد بالنسبة لعهدنا وعصرنا والحمد لله فالأمر متيسر غاية التيسر. ما عليك إلا أن تفتح صنبورا في جدار يابس، نعم، ثم يأتيك الماء على مزاجك، إن شئت زدت الحرارة وإن شئت نقصت. نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في علم الليل، والحمد لله. نعم. نعم نعم. هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح مع أنه منقطع الحديث؟ ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا يصدر من مشكات النبوة، كلام ركيب. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أرض. ما يجي مثل هذا الكلام. نعم وسنده غالي. نعم. يغتسل ولو فات من الجناب، يغتسل ولو فات من الجناب، لا يذهب إلى الخطبة، لأن الخطبة مقصودة لذلك. ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل، أقره مع أنه في الخطبة ما نائم. وإذا كانت الصلاة تسقط عن النائم يصليها إذا استيقظ فهذا ما بيبقى. نعم. أي اي نعم صحيح. أي نعم اي نعم نعم صحيح. لا، لان الغسل ورد بعده الفاظ، منها حديث ابن عمر هنا اللي اغتسل وقد امر النبي، ولم يرد مثل هذا في السواك. يقول ان في صحيح مسلم البخاري انه ذكر معه السواك والطيب، ومعلوم ان السواك والطيب ليس بواجب. فنقول هذه دلاله الاقتران ضعيفه، واذا وجد دليل يدل على تخصيص احد المقترنين بحكم وجب العمل به. اليس الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه؟ ومع ذلك جاءت النصوص لحل الخيل مع انها مقرونه بالحمير والبغال. فإذا وجد نصوص أخرى تدل على أن الغسل واجب أخذنا به، ويكون السواق من باب الاستثناء. على أني يتبين لي أنا أن السواق الذي يوم الجمعة ليس كالسواق المعتاد، بل هو سواق يكون أشد وأبلغ في التسوق. فمثل استعمال الفرشة الآن